فهب لي من لدنك وليا. ذلك هو الدعاء. وتأتي الإجابة السريعة الفورية. يأتي فضل الله وفيض الله وكرم الله جل وعلا. وذلك هو عهد الله لكل من دعاه بصدق وإخلاص وتضرع ويقين. ذلك هو عهد الله من الإجابة لكل من دعاه جل وعلا بصدق وإخلاص وتضرع ويقين. تأتي الإجابة بفاء الترتيب والتعقيد كما في سورة الأنبياء: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ذلك هو دعاء زكريا أيضا في سورة الأنبياء: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فيأتي الجواب بفاء الترتيب والتعقيد: فاستجبنا له فاستجبنا له. هذه إجابة الله جل وعلا لزكريا. فكان الجواب كما في سورة مريم: نادته الملائكة قال الله جل وعلا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذه هي الإجابة. ذلك هو فضل الله وفيض الله وكرم الله. وكما في سورة آل عمران: نادته الملائكة وهو واقف يتضرع ويصلي لله جل وعلا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله أكبر. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: يا زكريا أبشر بفضل الله عليك، أبشر بإجابة الله لدعوتك، أبشر بكرم الله عليك، إنا نبشرك بغلام يا زكريا، إنا نبشرك بغلام. وحدد الله له نوع الغلام فقال: ذكر. والغلام في اللغة هو الذكر. إنا نبشرك بغلام. ولم تكتف البشارة عند هذا الحد، بل أسمت البشارة، أي أسمى الله جل وعلا هذا الغلام لزكريا، سماه الله له اسما فريدا وحيدا جديدا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وسماه الله يحيى لأنه سيحيي به رحم أمه العاقر، رحم أمه التي لا تنزب ولا تلد. وقيل سماه الله يحيى لأن الله جل وعلا أحلى به القلوب. وقيل سماه الله يحيى لأنه سيحيي وقته وحياته بذكر الله ودعاء مولاه جل وعلا. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى سيدا من الناس وسيدا في الناس وحصورا، أن يمسك نفسه عن الشهوات والمعاصي، ونبيا من الصالحين. تلك هي البشرى أيها الأحباب. وذلك هي الإجابة. وذلك هو فضل الله وعبد الله لكل من دعا الله جل وعلا بصدق وتضرع وإخلاص ويقين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. إن ربكم أيها الناس ليعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. فهو الذي في عليائه وكبريائه يسمع سبيل من النفس السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وإذا سألك عبادي عني هو الذي سمع دعاء يونس ابن متى عليه السلام وهو في بطن الحوت في هذه الظلمات الحالكة التي لا منجا فيها من الله إلا إلى الله جل وعلا. ولكن يوم أن دعا يونس ربه وتضرع يونس إلى ربه وهو داخل بطن الحوت في وسط هذه المياه المتلاطمة في وسط هذا الظلام الحالك الشامس لجا إلى الله جل وعلا، علم أنه لا ملجأ من الله إلا لله وعلم أنه لن تستطيع قوة على ظهر هذه الأرض أن تفرج فرده وأن تزيل همه وأن تكشف غمه إلا قوة الله جل وعلا. فلجأ إلى الله بالدعاء الصادق وهو في بطن الحوت قال: لا إله إلا أنت سبحانك. سبح الله وذكر الله، والذكر هو أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله كما سنرى في آخر هذه الخطبة بتوفيق الله جل وعلا. قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا كانت النتيجة وماذا كان الجواب؟ جاء الجواب أيضا بفاء التركيب والتعقيد الذي لا يفرط مهلة ولا يفرط فرصة ولا يفرط فسحة ولا يفرط وقتا. جاء الجواب من الله جل وعلا: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هل هذه النجاة وهل هذه الإجابة ليونس وحده؟ كلا، وإنما الإجابة والنجاة لكل من نهج نهج يونس ولكل من سار على ضرب يونس، ألا وهو الدعاء إلى الله بصدق وإخلاص ويقين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بهذه الكيفية وتلك الطريقة وبهذا الفضل وتلك الفيض والكرم ينجي الله جل وعلا كل من سلك طريقه وكل من نهج نهجه، ألا وهو الدعاء إلى الله جل وعلا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. أبشر، استجيبت دعوتك، اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سمية. وكانت المفاجأة أيها الأحباب شديدة في وقعها على زكريا العبد الذي نهر على فهو بشر، فإن العبد عبد وإن الرب رب. كانت المفاجأة على زكريا شديدة وعجيبة وغريبة. لماذا؟ لأنه بعدما وصل إلى أذنه هذه البشارة واستمعها واستمعها بأذني ربه وجد نفسه يواجه واقعا بشريا بقوانينه ونواميسه، ألا وهو هذا الواقع، ألا وهو أنه رجل شيخ كبير بلغ به كبر عتية. وتقول العرب للرجل إذا لم يعد يقوى على الانتماء لزوجه وإذا لم يعد يقوى على المباشرة عتية. فزكريا يواجه هذا الواقع البشري بقوانينه ونواميسه، إنه رجل شيخ كبير لم يعد يقوى على المباشرة والجماع. الأمر الثاني: اشتعل رأسه شيبا. الأمر الثالث: وهن عظمه، وإذا ما وهن العظم وهن البدن كله. الأمر الرابع وهو الأخطر: أن المكان الذي يلقى فيه هذا البدر عاق لا ينجب، فامرأته لم تلد ولم تنجب له في فتوته وقوته وصباه، فهل يا ترى ستنجب له بعدما أصبحت عاقرا عجوزا وبعدما أصبح هو شيخا كبيرا لم يعد يقوى على ذلك الأمر؟ سبحان الله، إنه الواقع البشري الذي يواجهه زكريا مع مواجهة هذه الانتشارة ومع مواجهة وعد الله، وإنه ليثق تمام الثقة بوعد الله، يثق تماما بوعد الله جل وعلا، إنه يثق بوعد الله وبقدرة الله وبأن الله قادر على أن يقول للشيء كن فيكون. وهنا لجأ زكريا مرة ثانية بأدب وتواضع وخشوع يحيطه الحب ويحيطه الشوق ويحيطه الأمل في أن يسمع من الله جل وعلا كيف تتحقق له هذه البشارة. كيف هو يسأل عن الكيفية؟ فلجأ زكريا إلى الله جل وعلا في تواضع وأدب جم وقال: رب أنى يكون لي غلام كيف رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا؟ كيف ذلك؟ إنه ينطق بوعد الله ولكنه يريد أن يطمئن أن تطمئن نفسه وأن يطمئن قلبه وأن تهدأ جوارح ربي. أن كيف كيف هو لا يمكن، ولكنه يبحث ويسأل عن الكيفية كما قال إبراهيم الخليل رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فعلمه الله وأراه الله جل وعلا فاطمئن قلبه. فزكريا يبحث عن الكيفية ليطمئن قلبه ولتهدأ نفسه ولتسكن جوارحه. رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا؟ وهنا يأتيه الجواب بنفس اليسر وتلك السهولة، قال كذلك قال ربك هو علي هين. انظر الى عظمة الجواب وانظر الى يسر الجواب. قال كذلك يا زكريا، قال كذلك قال ربك. واذا ما قال الله فان امر الله قول وان نهي الله قول وان حد الله قول وان عذاب الله قول وان نعيم الله قول، الا وهو كن فيكون. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ليست هناك سهولة ولا صعوبة مع الله، فإن الخلق جميعا كل طريقة خلقهم واحدة، يستوي في هذه الطريقة الفقير والغني والجليل والعزيز والجليل والحقير. إن طريقة خلق الخلق واحدة ألا وهي كن، فلا بد أن يكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا زكريا إن الأمر إلى جوار جانب الله وإلى جوار أمر الله وإلى جوار قوة الله يسير سهل على الله جل وعلا. إن كنت تظن أنه بمألوف القانون البشري عسير فهو على الله يسير دليل. فقال ربك هو علي هين. وأراد الله جل وعلا أن يطمئن القلب وأن يسكن النفس وأن يهدئ الجوارح، فرده الله إلى أصله، لأن الإنسان لو تذكر أصله لتغيرت فيه أحوال كثيرة. قال الله جل وعلا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقد خلقتك أنت يا زكريا من قبل ذلك وكنت في العدد لم تكن شيئا يذكر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ما كنت شيئا تذكر، وخلقك الله جل وعلا من العدم، وكما قالت سورة القارئ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. خلق من هذا، فلينظر الإنسان من خلق، خلق من ماء دافق يتدفق من صلب الرجل ومن بين ترائب المرأة أي من أعلى الصدر عند المرأة. واكتشف العلم الحديث ذلك أن ماء الرجل يتكون في العمود الفقري أو في السلسلة الفقرية في أعلى، ويتكون ماء المرأة في أعلى الصدر. هكذا قال الله جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق من ماء حقير هين يتنفس من بين الكل والترائب. إن الذي خلقك من هذا العدم قادر على أن يخلق من موجود، وبالتالي قادر على أن يعيد من موجود. وإني والله لأرى أن إحياء الأرض الميتة أعجب من ذلك، لأن الرحم موجود ولأن الرجل موجود، والله جل وعلا قادر على أن يجعل العاقرة تلد وتنجب، وقادر على أن يجعل السيف الكبير يباشر وينجب بأمره جل وعلا. ولكن الأرض الميتة، أرض الجرداء الصماء، انظر اليها ترى فيها الشقاوة وترى فيها الحجة وترى فيها الصلابة وترى فيها اللوث بكل صفاته، وفجأة تنظر الى هذه الارض فيأمر الله جل وعلا فينزل عليها قليلا من ماء السماء فترى هذه الارض تسحب وتهتز وترقو، ثم بعد ايام قليلة ترى الحياة بعينها على ظهر هذه الارض الصماء الزرقاء. والله انها لعجيبة وانها لآية ينبغي الا تمر على عقولنا وعلى اذهاننا الا بتفكر وتدبر واعتبار. لذا فان الله قد جعلها آية وتركها بين ايدينا امام العقول النيرة وامام القلوب السليمة لتنظر اليها لتتعرف على قدرة الله. اسمع ماذا قال الله جل وعلا: وآية له، آية جعلها الله آية، علامة على قدرته، على جبروته، على قهره، على إحاطته، على فضله، على جوده، على فيضه، على كرمه، آية جعلها الله بين أيدينا لنتفكر، جعلها الله بين أيدينا لنصطعر ونعتبر. قال الله جل وعلا في سورة ياسين: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. في والله آية، الأرض الميتة أحياها الله، أحياها الله جل وعلا. لماذا؟ بقليل من ماء المطر. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم، آية جديدة، وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم، آية جديدة أخرى، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. الله أكبر. وآية لهم تستحق التفكر والتدبر، أن يقفوا أمامها وأمام صورتها الجميلة الحية التي تنظر وتشرق منها الحياة بكل صورها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. أفلا يشكرون كل هذه النعم؟ أفلا يعترفون للمنعم بالفضل والجود والفيض والكرم جل وعلا؟ آية. وصدق من قال: قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا كافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك، بل سائل أعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك، بل سائل بصيرة كان يحذر حسرته فهوى بها من ذا الذي اهواك وفن الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك وفن الوليد بكى واجهك بالبكاء لدى الولاده من الذي ابكاك واذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا الكلب يملا فاك واسال بطون النحل كيف تفاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك انه الله انها قدرة الله انها ارادة الله انها عظمة الله تلك هي قدرته وتلك هي عظمته وتلك هي ارادته وذلك هو امره الذي اذا اراده فانما يقول له كن فيكون. وانظر ماذا قال الامام احمد بن حنبل امام اهل السنة والجماعة حينما طلب منه يوما ان يثبت وجود الله جل وعلا فنظر فوجد امام عينيه بيضة بيضة دجاج فاستشهد بهذه البيضة على هذا الامر العظيم فقال انظر هذا حصن حصين املك حصن حصين املك هذا حصن حصين املك ليس له باب وليس له منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الابريق فبينما هو كذلك اذ انصدع جداره واخرج الله منه مخلوقا جميلا سميعا بصيرا. آية الله اكبر حصن حصين املك ليس له باب وليس له منفذ ظاهره كالفضة البيضاء باطنه كالذهب الابريق فبينما هو كذلك اذ انصدع جداره واخرج الله من هذا الحصن الحصين الاملك الذي ليس له دار ولا منفذ اخرج منه مخلوقا جميلا سميعا بصيرا الا وهو الفرق الصغير ايه علامه على قدرة الله قال يا زكريا قال كذلك قال ربك هو علي هيّن وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا واطمئن النفس زكريا الا ان النفس البشرية هي النفس البشرية يريد من الله جل وعلا في تواضع جم وادب جم اخر يريد من الله تبارك وتعالى ان يظهر له علامة لتسكن نفسه وليطمئن قلبه ولتهدأ جوارحه فهو مهما علا فهو انسان ومهما علا فهو بشر وان العبد مهما اوتي فهو عبد وان الرب جل وعلا له الكمال المطلق وله صفات الجلال وحده. قال زكريا حينما قال الله جل وعلا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فقال زكريا ربي اجعل لي آية اجعل لي علامة اجعل لي علامة تجعل لي اطمئن لهذه البشرى تجعل لي اهدأ اجعل لي آية اجعل لي علامة على ذلك. فقال الله تبارك وتعالى علامتك من جنسك انت ومن نفسك انت يا زكريا. فقال الله جل فقال زكريا ما هي يا رب؟ فقال الله علامتك يا زكريا اذا قمت تكلم الناس انحبس لسانك من غير علة ولا مرض. فاذا من ترفع الناس وكنت تذكر رب الناس انطلق لسانك بامر الله جل وعلا. آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية أي ينحبس لسانك عن كلام الناس من غير مرض ولا علة. فإذا ما قمت لتذكر الله ولتسبح الله انطلق لسانك بغير تردد ولا كلل ولا ملل. آيتك من نفسك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية وفي سورة آل عمران ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا أي بالإشارة فقط. إذا ما جاء يتكلم انعقد وانحبس لسانه فيكلم الناس بالإشارة 3 أيام إلا رمزا. آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية وأمره الله جل وعلا في سورة آل عمران ها هنا في سورة مريم أمره بالتسبيح بالغدو والآصال أمره بالتسبيح عشية وإبكار، فسبح بالعشي والإبكار. وفي سورة آل عمران قال الله جل وعلا: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، اسمع، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هنا لماذا أمر الله زكريا بالذكر والتسبيح؟ سنعرف الجواب على هذا السؤال بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ويرزقنا صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا أمر الله زكريا بالذكر؟ قال واذكر ربك، لم يقل واذكر ربك ذكرا عاديا، وإنما قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لماذا أمر الله زكريا بالذكر في هذه الحال؟ لأن الذكر أيها الأحباب رأس الشكر. أولا، لأن الذكر رأس الشكر لله جل وعلا. لذا فإن الله قرن بين الشكر والذكر في آية واحدة في القرآن، فقال: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. إن الذكر رأس الشكر لله جل وعلا، وأمره الله بالذكر لأن الذكر ييسر الصعب ويزلمل المشاق. لأن الذكر ييسر الصعب ويزلمل المشاق ليطمئن قلبه ولتسكن نفسه ولتهدأ جوارحه، فإن الذكر هو الدواء لكل هذه الأمراض. إن الذكر دواء لأمراض القلوب جميعا. إن ذكر الله تبارك وتعالى أنفع الأدوية وأنفع العلاجات لجميع أمراض القلوب ولجميع أمراض الجوارح. إن ذكر الله تبارك وتعالى هو أقرب الطرق التي توصل العبد إلى الله جل وعلا. فما ذكر الله على صعب إلا تيسر، وما ذكر الله على كرب إلا فرج، وما ذكر الله على صعب إلا سهل. نعم، لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام ابن حبان وصححه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظوا هذا الدعاء فأنتم مأمورون بحفظه من رسول الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من سمع هذه الكلمات أن يتعلمها، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، ثم دعا الله بهذه الكلمات إلا فرج الله همه وأبدله مكانه فرحا. ما هي هذه الكلمات؟ أن يقول العبد: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصي في بيدك، ماض في حكمك، عجل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من دعا الله بهذا الدعاء وذكر الله بهذا الذكر أبدل الله جل وعلا مكان الهم فرحا وأذهب الله عنه الهم والغم. فالذكر أيها الأحباب أقرب طريق لتفريج الكروب، وأقرب طريق لانشراح الصدور، وأقرب طريق يوصل العبد من العزيز الغفور جل وعلا. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن. كلمتان اثنتان ثقيلتان في الميزان يوم القيامة، ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان لا يعجز عنه عنهما، ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن، هما سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم امر يسير، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احق الكلام الى الله، احق الكلام الى الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضرك بايهن بدأ، لا يضرك بايهن بدأ، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. قال الله جل وعلا يا زكريا ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. ثم امره الله جل وعلا ان يذكر من التسبيح بالعشي والابكار، ونتوقف عند هذا لنواصل الحديث بعد ذلك ان شاء الله جل وعلا ان قدر الله تبارك وتعالى الحديث عن يحيى ابن زكريا عن هذه المعجزة التي قدم الله جل وعلا بها لمعجزة كبرى الا وهي معجزة ميلاد عيسى عليه السلام. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا من أمتنا إلا رحمته، ولا غائبا عن بلده وطنه إلا بالسلامة رددته. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم أزل هم المهمومين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم وفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، فإن الله جل وعلا قد صلى عليه وأمركم بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما كان من توفيق أيها الأحبة فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بر